إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ الآن عندنا اشتراط العدالة والضبط لا إشكال فيه. بقي هل هناك أمور زائدة على هذا؟ الراجح لا، الراجح لا. فكأنه يقول لا يشترط في الراوي غير العدالة والضبط. سيذكر أمورا اشترطها بعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه لا يشترط. هذا بالنسبة للراوي، بالنسبة لمن؟ للراوي. أما بالنسبة لرواية الراوي فهذا شيء آخر، وهو سيفرق بينهما ونتكلم عن ما ذكره إن شاء الله مسألة مسألة. قال: ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأول ما لا يشترط بالإجماع، والثاني ما لا يشترط على القول الراجح. إذن هناك ما لا يشترط إجماعا اتفاق العلماء، هناك ما لا يشترط على أرجح القولين. إذن فالخلاصة أنه لا يشترط أصلا، إما إجماعا وإما على القول الأرجح. فأما ما لا يشترط إجماعا قال: وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. العبد في الشهادة فيه خلاف، فالجمهور على أنه لا تقبل شهادته، وذهب الإمام أحمد وبعض السلف إلى قبول روايته. الجمهور من الأئمة الأربعة على عدم قبول روايته، أبو حنيفة ومالك والشافعي فيما أحسن، بينما ذهب الإمام أحمد إلى قبول روايته، وقد وافقوا على هذا جماعة بعض السلف، عدد من السلف، ولا أدري بقية السلف ما مذهبهم في هذا. ولكن في الرواية تقبل روايته، تقبل روايته. والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور. إذن هذا القول عدم الاشتراط تميز بأمرين: أمر أول أنه أرجح دليلا، والأمر الثاني أنه قول جمهور العلماء. والقول إذا كان منسوبا للجمهور حق وثبتت نسبته للجمهور، وكان هذا الجمهور متضمنا للسلف أو للمتقدمين، فإن هذا يؤنس بقوة القول. أما الذين يقولون لا عبرة بكثير أو قليل مطلقا وكذا، هذا ليس بالسديد، لأن المسألة إن كانت مسألة تقوى وإيمان ومسألة أو كانت مسألة نظر وعقل، فالنظر العقلي الذي توارد عليه عدد كبير من العلماء المدققين، والاختيار الإيمان الذي توارد عليه عدد كبير من الأولياء الصالحين، يعني فيه شيء من القرب من الحق، وهذا موجود حتى في فعل السلف. ألا ترى أن عمر استشار المهاجرين فاختلفوا لما سمع أن الطاعون نزل بالبلد التي أراد أن يذهب إليها، ثم استشار الأنصار فاختلفوا، ثم استشار مسلمة الفتح مع أنهم مع تأخر منزلتهم عن المهاجرين والأنصار، فما اختلف منهم رجلان على الرجوع فأخذ بقولهم، وجعل هذا مرجحا، جعل هذا مرجحا. وحتى الشخص الذي له مقام عظيم في الإسلام قد يستأنس، وطبعا ليس كل شخص، لكن قد يستأنس بهذا، مثل قول عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للحق فعلمت أنه للقتال فعلمت أنه الحق. وهذا وهو شخص واحد، لكنه أبو بكر. فكيف إذا كان مثلا أشخاص متعددون بالنسبة لأزمنتهم، هم يعني من أتقى الناس فيما نعلم، التقوى طبعا عند الله عز وجل، من أتقى العلماء ومن يعني أشدهم ورعا وتقوى وأقرب إلى إصابة الصواب. فسواء كان إصابة الصواب من جهة علمية أو من جهة عقلية أو من جهة إيمانية، فتوارد الجماهير على قول يكسبه قوة أكثر من قول الواحد والاثنين. نعم إذا كان في الطرفين جماعة كثيرة من العلماء لكن أحد الجماعتين أكثر، فهذا ليس من المرجحات القوية جدا. لكن فرق بين أن يكون مثلا 60% من العلماء يقولون بقول و40% لا نقول يلزم أن قول 60 أصح، لكن إذا كان 90% 95% و5% يبعد حقيقة عن سنة الله في حفظ الله لدينه وكذا، أن يكون 95% خطأ وأن يكون ما أصاب الحق في الأمة كلها إلا عالم واحد أو عالمان، أو إضافة إلى أن هذا يشعر بهجر قوله، إما أنه محدث إذا كان متأخرا أو وإذا كان متقدما معناه أنه ليس عليه العمل وهجر، كل هذا مما يشعر بضعف القول. فليس بصحيح هذا النغم الشوكانية والصنعاني الذي يقول وهؤلاء نشأوا على مذاهب الزيدية وكذا، ثم لما جاء إلى أهل السنة وجدهم لا يرفعون رأسا بمذاهبهم، فهذا قد يكون له تأثير في ما جنحوا إليه بعد ذلك، أنهم يزعمون أن الاستقلال بالنظر وأنه لا عبرة بكثرة أو بقلة وكذا، وتأثر بهم من تأثر من الفضلاء من المعاصرين. وإلا فشذوذات الأقوال أقرب إلى دائما إلى الخطأ. والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور اشترطها بعض العلماء، الراجح وهو قول الجمهور عدم اشتراطها. ما هي؟ أولا الذكورية، هذا لا يشترط على الراجح. طيب هل هناك من اشترطها في الرواة بمعنى أنه لا يقبل رواية الأنثى؟ قالوا اشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة، ولعله يعني قد يستأنس لقوله مع يعني استغرابه، لكن قد يستأنس له بقول عمر لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت. لماذا قال امرأة؟ يعني كان يمكن أقول لقول واحدة مثلا، لكن قال لقول امرأة. وكذلك بل أعظم من هذا قول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لكن قد يجاب لأن هذا في الأمور المالية، والنساء الصينات ليس من عادتهن، ليس من عادة أكثرهن لصح مباشرة الأمور المالية خاصة في ذلك الزمان. ثانيا الفقه، الشرط الثاني الذي لا يشترط على الراجح فقه الراوي. ثم ذكر هنا يعني عدة مذاهب داخل هذا الاشتراط، فقال اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول، إذن لم يشترطه مطلقا، بل إذا خالف الأصول. وذكر هنا في الحاشية أن بعض العلماء ذكر أنه يشترطه لتقديم خبري على القياس، وأن هذا أكثر مذهب أكثر المتأخرين من الحنفية، وأما المتقدمون منهم فالمنقول عنهم تقديم خبر الواحد على القياس دون تفرقة بين خبر الفقيه وخبر غير الفقيه، يعني كأنه يقول ثم أحال إلى بعض كتب الحنفية، فكأنه يقول هذا قول المتأخرين من الحنفية لا المتقدمين، الله أعلم. قال واشترطه آخرون، ولعل هذا هو الذي جعله يقول اشتهر عن الإمام أبي حنيفة ولم يقل اشترط الإمام أبو حنيفة، واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، يعني إذا تفرد يشترطون أن يكون فقيها لئلا يعني مثلا يغير ألفاظه بما يظنه صوابا وهو خطأ لقلة فقهه. ولهذا قال واشترطه ابن حبان، وهذا مذهب ثالث في هذا، عند أداء الراوي من حفظه لا من كتابه، يعني إذا أدى من صدره يشترط فيه أن يكون فقيها حتى لا يروي بالمعنى فيفسد المعنى لقلة فقهه فيظن أن المعنى واحد وهو ليس بواحد. فقال أي ابن حبان الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، حدث من حفظه وليس بفقيه، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن، هذه العلة في قول ابن حبان، وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه، وهو لا أو يقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم أي الراوي، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته أي صفته إلا أن يحدث من كتاب، إذا يحدث من كتاب فقد أمنا من هذه المفسدة، أما من حفظه فلابد أن يكون فقيها، لكن سيأتي أنه يقصد قدرا من الفقه لا إشكال فيه، ليس مطلق الفقه أو الفقه المطلق الكامل قال أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار، إذا كان موافقا على الرواية من غيره فهذا يعني أنه لم يتصرف في لفظها وهذا واضح، انتهى كلامه. قال الشيخ وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به. وهذا يوضح أن كلام المتكلم يشرح بعضه بعضا، ولم يصب من نفى ذلك، وهذا قد نص عليه شيخ الإسلام وغيره. أما قول من قال من بعض المشايخ المعاصرين قالوا لا يقال مطلق يقيده مقيده، وهذه المعاملة لكلام الله وكلام الرسول، هذا كلام باطل، كلام باطل. بل كل متكلم قد يعني لا يحرر الكلام في بعض كلامه اتكالا على كثرة تكرار الكلام وكذا. حتى ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه ليس من الفصاحة أن تكرر القيود في كل موضع. يعني هل إذا المسألة عندها شروط 9 مثلا، كل ما أذكر المسألة أذكر الشروط 9؟ هذا عيب وليس فصاحة. فيتكلون على ما تقدم مثلا، وهذا شيء معروف، فهذا ليس خاصا بكلام الله وكلام، بل كلام كل متكلم يشرح بعضه بعضا، خاصة إذا كان فيه إشكال. قال أو اختصره لم قال نعم. والعلم بما يحيل من معاني ما يروي، وهو هو أن يعلم من الفقه بمقدار، هذا هو التقييد، ليس مطلقا هكذا، بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره، يعني هناك نوع تصرف أو احتمال تصرف ليس رواية من كتاب، لم يحله عن معناه، لم يقلبه، لم يغيره عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. وهذا يحتاج إلى قدر من الفقه حتى لا يظن الإنسان أن المعنى واحد وليس كذلك. انتهى كلامه. قال الشيخ معلقا وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. سبق معنا أن ضبط الصدر يشترط فيه أن إذا كان يروي بالمعنى أن لا يحيل، أن يكون عالما بما يحيل المعاني. إذن كلام الحبان موافق لكلام غيره من المحدثين وليس فيه جديد، لأنه يشترط قدرا من الفقه معينا هو أن لا يقلب ويغير به المعاني، بمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعاني. هذا هو الفقه الذي يقصده، ليس الفقه أن يكون مثلا مفتيا وأن يكون لا، كما قال يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى في العدالة إلى آخر. قال ثالثا الشهرة بسماع الحديث. هذا قال لك الراجح لا يشترط، لكن علق عليه في الحاشية قال إنما يشترط في الراوي من الشهرة ما يرفع عنه الجهالة فقط. ولا شك أنه إذا كان مشهورا بسماع الحديث فهو أقوى له، لكن هل يشترط ذلك؟ لا الذي يشترط هو التوثيق كما سيأتي. لكن إذا كان له مثلا حديث واحد وقد وثق، الأصل فيه أنه يقبل، الأصل فيه أنه يقبل. أنا أذكر مثالا الآن، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، حديث عائشة في السنن لعله عند ابن ماجة وغيره، لعله عند أحمد، الله من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أظن أن فيه رجلا تابعيا أو كذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا يعرف في الحديث، يعرف في أشياء أخرى لكن في الحديث لا يعرف إلا بهذا، وقد أظن وثقه إمام أو كذا، فصحح غير واحد الحديث أو قواه بناء على ذلك. كون الراوي بصيرا غير أعمى، باعتبار أن الأعمى مثلا خاصة إذا كان يحدث من كتابه قد يعرض لكتابه تغيير أو كذا، لكن هذا ينتفي باشتراطات معينة، مثلا أن يحفظ الكتاب وكذا كما تقدمنا. وأما إذا كان يروي من حفظه فالأعمى وغيره سواء، بل قد يكون الأعمى أشد حفظا وجمع لاجتماع قلبه بسبب قلة المشوشات. وكان قتادة أكمه، أي قيل إنه أكمه يعني ولد أعمى، وكان يقال إنه لا يقول لأحد أعد لي أو كذا شدة حفظه. كونه خامسا كونه معروف النسب. معروف النسب يعني لا يكون مثلا مجهول النسب أو ابن زنا أو كذا، وهذا قال لك لا يشترط على الراجح، وإنما لم تشترط هذه الأمور على قول الراجح. لماذا أنت قلت الراجح لا أن هذه الأمور لا تشترط؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها، كلهم يدخلون في عموم هذا الحديث. نظر الله امرأ سمع مقالة، هذا مطلق. هل قال امرأة فقيها؟ لا. هل قال رجلا؟ لا. هل قال معروف النسب؟ لا. وهكذا. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي، هذا في الشروط الأخرى. أما في مسألة اشتراط الفقه فهذا الحديث قال نص في اشتراط في عدم اشتراط حامل الحديث أن يكون فقيها، نص يعني قال فرب حامل فقه غير فقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إلى من هو أفقه منه هذه محتملة، أن يكون هو عنده شيء من الفقه لكن يحملها إلى من يستنبط منها أشياء لا، لكن رب حامل فقه غير فقيه، غير فقيه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا الحديث وسمعه منه الأعراب و كأنهم يقول بلغوا عني جميعا الفقيه وغير الفقيه. ولهذا قال صاحب المراقي لما ذكر أن المالكي أيضا منهم من اشترط هذا وأن الدليل دل على عكس هذا، قال من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل. من ليس ذا فقه أباه الجيل، والجيل قال أقصد بهم أهل المذهب، يعني أبا أهل المذهب الراوي غير الفقيه. قال وعكسه أثبته الدليل، دليل أثبت عكس هذا وأن غير فقيه، وهذا شاهد لعدم التعصب أن غير الفقيه. والظاهر والله أعلم أن الخلافة يعني بعضه لفظي، وهو أنه لا بد يكون عنده من الفقه ما لا كما قال ابن حبان ما يستوعب معه المعنى ولا يغيره، وأما ما زاد على ذلك فهذا فيه نظر اشتراطه، حتى تجرأ بعض الحنفية أو غيرهم الرد حديث أبي هريرة في أن يرد معها صاع من تمر في المصرة بزعم أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه، وهذه كلمة يعني شنيعة، ومن الذي يقول أن أبا هريرة ليس بفقيه ثم يرد الحديث؟ وفي الحقيقة أنا لا أريد يعني أن أشدد، لكن بعض العلماء المتأخرين لا سيما من بعض المذاهب التي كثرت مخالفتها لظواهر الأحاديث يضعون قواعد هي أشبه إلى قواعد يعني يدفع بها في صدور الأحاديث. طبعا لا، نحن لا نتهمهم أنهم تعمدوا ذلك، لكن يقولون مثلا الحديث لا يعمل به لأنه قد يكون كذا وقد يكون كذا وقد يكون كذا وقد يكون كذا، فكلما جاء لهم بحديث مخالف لمذهبهم يقولون لا هذا نحن لا نرى احتجاج به لأنه كذا، هذا مما تعم به البلوى، وهذا مخالف للأصول، وهذا راوي غير فقيه، وهذا فيه الزيادة على النص، وزيادة على النص نسخ عندنا، والسنة لا تنسخ القرآن، وهذا كذا وهذا كذا. فهذه يعني قواعد كثير منها غير معروفة عند السلف، بل قد تكون غير معروفة عند أئمة المذهب بهذا التوسع، لكن جاء المتأخرون في مضايق الحجاج والمناظرة وكذا فيعني قالوا، ولكن بعضها له شواهد. فالأخذ بالأحاديث بين الغالي والجافي، هناك من يأخذ بكل ما ظاهر إسناده الصحة وينكر على الناس ويقولون هؤلاء يخالفون حديث الرسول، وقد أشار شيخ الإسلام إلى شيء من ذلك أن بعض أهل الحديث عندهم عدم تحقيق في المسائل، وقد يكون منهم من لا يعرف العلل جيدا وكذا فيستدل بأحاديث ويظنها صحيحة وهي معلولة، أو ألفاظ مثلا فيها شذوذات أو لا ينزل الألفاظ منازلها من الفقه ويتأمل، وهذا ينافي مسألة أن الدين لابد أن يؤخذ فيه بالمحكمات ولا يتسارع فيه إلى المشتبهات. إذا كان في حكم مستقر، يعني أعطيكم مثال، حكم مستقر بالقرآن وبالأحاديث والإجماعات أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل بعد الفجر في رمضان، فيأتي حديث حذيفة عند مسائي أنه قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هل يمكن أن ندع كتاب الله وكل الإجماعات هذه والعلماء لأجل مثل هذا الأثر؟ فيأتي بعد ذلك، وهذا الحديث في إسنادي عاصم، وعاصم معروف أنه في حفظه شيء، فجاء النسائي فأعله قال هذا الحديث الصواب أنه وقف على حذيفة موقوف، وحذيفة خالفه غيره وانتهى الأمر. لا واحد يأتي يقول لا هذه زيادة ثقة وهذا حديث وهذا الرسول ولو خالفته الأمة جميعا وكذا، ويترك المحكمات ويذهب في مثل هذا، فتجده يقول أقوال ما سبق إليها، شذوذات كثيرة جدا، فلا لابد أن ينتبه لهذا. فلا هذا ولا هذا، لا تكن من أهل الرأي الذين يعرقلون الأحاديث بما يستطيعون، حتى ولو تواردت السنن من وجوه كثيرة يضعون أمامها السدود وكذا حتى لا يأخذوا بها ويتعصبوا لقول معظمهم، ولا تكن ممن يطير بكل لفظة ظاهر إسنادها حسن أو صحيح من غير أن تتأمل في عللها وفي معارضاتها بالحديث الأخرى والأدلة الأخرى، وهل هي محكمة وما معناها واحتمالات معناها. إذا تأنى ولا تستعجل، لا تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء. فالسلف عندهم شواهد لمسألة التأمل في الأخذ بالأحاديث موجودة، ولكن في النهاية لا تكن من أهل الرأي ولا ظاهريا، كن من أهل الحديث والأثر المتوسطين بين هؤلاء وبين هؤلاء، الذين يجمعون الأحاديث والآثار وينظرون في أقوال العلماء ويخرجون بنتيجة تكون مبنية على المحكمات وفي ظل كليات الشريعة، لا ينثرون الشريعة جزئيات هكذا. طيب، قال: ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي، وأهمها أولا عدم تفردها بالحديث، يعني تفرد الرواية. قال في الحاشية: هذه مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية من المتقدمين القائلين بها إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي. طبعا إسماعيل بن علية إمام، ابنه معتزلي اسمه إبراهيم بن إسماعيل. قال: حيث اشترط للقبول أن يكون حديث من رواية رجلين عن رجلين، وأظنه ينسب إلى الجبائي أيضا، هو معتزلي أيضا كذلك. كوننا نشترط أنه في الرواية لابد أن يكون، أدري نعم في الرياض المغرب لعله اقترب، لا قال هذه المسألة مسألة التفرد أيضا بين الغالي والجافي، فهناك من رد كل تفرد. أنا أعرف من هؤلاء وسميهم أهل التوحش الإعلالي، من يزعم أنه ينتسب إلى منهج المتقدمين وكذا، فيرد يكاد يرد كل تفرد، هذا باطل. وفي المقابل هناك من يقول التفرد ليس له أي أثر في الرواية، فلو انفرد صدوق بحديث عظيم مهم جدا ننظر إلى أن إسناده حسن ولا نعبأ، لا نقول كيف انفرد به ولا هكذا، هذا ليس بشيء نأخذ به، وهذا قول الرسول ونعامله كغيره من أحاديث الصحيحين وغيرهما، ما في إشكال. هذا طرف وهذا طرف، والحقيقة الوسط، أن التفرد مثار شبهة في الرواية، وقد فصلنا هذا في كتب المصطلح الواسع، وقد أشار إليه عدد كبير من لو رجعتم إلى بحث العالمية ماجستير سوف تجدون أننا نقلنا عن عدد كبير من أئمة الحديث أنه مثلا في الزيادة، زيادات الثقات لا تقبل من كل أحد إلا أن يكون حافظا وكذا، الخطيب وهذا ابن خزيمة والترمذي، ويعني جماعة كثير من الأئمة، وحتى ابن حجر في النكت له يعني نقد يعني عجيب، وكذلك ابن رجب وكذا. فالحديث التي تكون تخالف ما استقر من الشريعة وينفرد بها صدوق قد يكون فيها نكارة ولا نقبلها، ويكون من باب الشذوذ العام، ليس من باب الشذوذ أنه لابد أن نخالف رواية أو كذا أو كذا. وكذلك ينفرد بحديث عظيم عن شيخ يعني يجمع حديثه ولم ينفرد به إلا راوي ليس بمتخصص في هذا، من مثاري الشبهة في وهم الراوي فيها. واستدل له ابن رجب في فتح الباري بحديث ذي اليدين، قالوا فيه ما دليل لما يقوله الجماعة وكذا من أئمة الحديث أن الراوي إذا انفرد بحديث، يعني معنى كلامه أنه لا يشبه تفرده به، أنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه غيره. ذو اليدين ثقة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبو بكر موجود وعمر موجود وكذا وما تكلما، وقد نص في الحديث على وجود أبو بكر وعمر أظن في بعض رواياته. فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ ما قال خلاص ذو اليدين باشرة هو ثقة وخبر الواحد ثقة نأخذ به، لا، خاصة أنه خالف ظنه ما استقر عنده، فلم يتعجل في الأخذ به حتى تابعه غيره. إذن مسألة التفرد هذه وسط. وكذلك الذهبي نص في الموقظة خاصة أنه كلما تأخرت طبقة المنفرد كلما كان الحديث أقرب إلى النكارة، وهذه مسألة دقيقة جدا، يرجع إلى كلام الذهبي في الموقظة، ومنكم من قرأناه معا الشيخ مؤزر لو يذكر. فإذن هذا كله كثير من الأئمة نصوا عليه، وأما ما شاع عند المعاصرين الآن ومثله ظاهر كلام الشيخ هنا أن التفرد ليس له أدنى أثر في الرواية، هذا ليس بصحيح، هذا ليس مذهب الأئمة النقاد الكبار الأولين. بل ذكر ابن رجب أنه ربما حتى، طبعا هذا على درجتين، أن ينفرد بأصل الحديث وأن ينفرد بزيادة فيه، فالزيادة أشد شبهة طبعا لأنهم تابعوا على أصل الحديث، فلماذا لم يروي هذه الزيادة إلا فلان وفلان، وكذلك أصل الحديث فيه شواهد على هذا. ويعني مسألة ليس هذا محل بسطها. ثانيا، وقد رد ابن حجر في النكت على الخطيب البغدادي لما قال الزيادة مثل الحديث المستقل، فكما يقبل الحديث المستقل نقبل الزيادة. قال ابن حجر ليس كل راوي نقبل منه من فرد به، يعني ليس كل راوي صدوق أو كذا يقبل منه، كأنه ذكر هذا. وذكر لما ذكر المنكر تقريبا أو كذا، ذكر أن الصدوق إذا انفرد بحديث قد يكون منكرا، ذكر شيئا يشبه هذا، يمكن أنكم أن ترجموا. فإذا هناك كثير من الناس أنا أسميهم النزهيون، يعني فقط مثلا النزهة وكذا والكتب القريبة، ثم يبنون عليها أمورا عظيمة، ولا وكذلك يثقون في علمائنا الفضلاء المعاصرين الذين مشوا على قواعد معينة اختاروها. وإلا فلو بحثوا المسائل وتوسعوا فيها سيجدون كثيرا من الأئمة مشوا على غير الطريقة التي عاهدوها، مشوا على غير الطريقة التي عاهدوها من مشايخهم. فلا تكن مقلدا، وابحث في كلام الله، ودائما قدم كلام المتقدمين في كل فن وعلم على كلام من بعد، كلام المتقدمين في العقيدة، في النحو، في الفقه، في الحديث، في كل شيء، قدمه على كلام من جاء بعدهم سلفيا كان أو غير ذلك، ومبتدعا أو أشعريا أو كذا. لا تقل نقدمه على كلام المخالفين، وأما كلام مشايخنا تقدم كلام مشايخك على، لا، حتى لو خالف ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو الألباني أو ابن عثيمين المتقدمين، فقدم كلام المتقدمين عليهم، هكذا تكون سلفيا حقا، لا أن تكون سلفيا متأخرا، سلفيا بالفهم المتأخر. فهؤلاء الفضلاء الذين نحبهم انفردوا ببعض الأشياء التي لا يتابعون عليها، فالحزم اتباع السلف حقا وصدقا، ليس دعوة فقط، مع احترامهم، ليس معنى هذا أن لا، مع الاستفادة من علومهم والترحم عليهم، وهم تاج رؤوسنا وعندهم من العلوم والتحقيقات ما نستفيد منه، لكن هم كغيرهم، ما منا إلا راد ومردود عليه، الغلو فيهم ليس بطيب. ثانيا، عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان، هذا أيضا اشترطه بعض الحنفية كما قال في الحاشية، يقولون إذا نسي الشيخ حديث التلميذ وأنكره رده. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول الحنفية وكذا أنها ترد مثلا مطلقا أو نحو ذلك، واعتمدوا على هذا، ردوا بعض الأحاديث منها قضى بشاهد ويمين، وهذا من ضمن القواعد، يعني يشبه ما تقدم ذكره من القواعد التي يضعونها يعني. ومنهم من قال يفصل إن كان الأصل، طبعا الأصل هو الشيخ والفرع هو التلميذ، هذا الذي يراد، الراوي المروي عنه هو الأصل والراوي هو التلميذ هو الفرع. فيقولون إن كان الأصل جزم بإنكار الرواية فترد، وإن كان شك فيها ونسي وقال أنا ما أذكر فتقبل. وهذا الذي مشى عليه ابن حجر في النزهة، هو المشهور عند الناس يعني، كما قلنا يعني أكثرنا نزهيون. والقول الثالث أنه يقبل مطلقا ولو جزم الشيخ بالرد، وهذا القول هو الراجح، وقد رجحه شيخنا محمد علي آدم في شرحه على السيوطي، وأظنه قد يكون تابعا للسخاوي، لكن لو تراجعون لنا كلام السخاوي يكون طيب في شرحه على، والدليل على هذا تصرفات الأئمة، فإن البخاري ومسلما قد أخرجا حديثا جزم الشيخ فيه بالإنكار، مما يدل على أنهما لا يريان هذا علة، وأظنهما ذكر الإنكار أحدهما أو كلاهما في الصحيح نفسه، ومع ذلك لم يمنعهما هذا من تخريج الحديث. وهذا هو المتمشي مع القواعد، يعني إذن أولا عمل الأئمة، وثانيا العقل السليم والمنطق السليم يدل على هذا. لماذا؟ لأن المثبت مقدم على النافي، فالشيخ نافي والتلميذ إذا كان ثقة ثبتا مثبت، يقدم إثباته على إنكار الشيخ. ولأن، وهذا يعني تعليل آخر، الإنسان قد ينكر الشيء ينساه نسيانا بحيث ينكره إنكارا تاما، حتى إذا رجع به وذكرت له القرائن رجع عن ذلك. وما أكثر ما يحصل هذا، كثير جدا، تقول أبدا ما حصل، واو يقول لحظة أنا أذكرك، تذكر لما كذا، تذكر لما كذا، صح، كثير جدا. فبالتالي كوننا نقول هل هو تورع فقال لا أذكر فنقبل، أو لم يتورع وبناء على ظنه ولم من فراغ، انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس، أليس قال لم أنسى ولم تقصر؟ جزم بذلك، لم أنسى ولم تقصر، وهو قد نسي. ف فإذا النسيان قد ينسى الإنسان ولا يعرف أنه قد نسي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين فقط سأله قال لا، لما قال له بل نسيت بدأ يشك قال هل صحيح، فسأل غيره، فلما توبع عليه رجع إلى كلامه وترك ظنه. فبان بهذا أنه ليس أحد منزها عن النسيان حتى ينكر تماما حصول الشيء. فبالتالي التفرقة هذه ليست بوجهها، بل الوجيه أن يقبل مطلقا سواء من جهة النظر أو من جهة عمل الأئمة كما ذكرنا. وهذا أيضا مما يخفى على كثير من الناس بناء على اتباع النزهة، وذهبوا على هذا ومشوا على. ولا أدري هل رجع عن هذا القول ابن حجر في النكت أو لا، ما أذكر الآن هل وصل إلى هذا الموضع وما بماذا علق عليه. قال: وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار لا، هذا لا إشكال فيه، لابد أن نفرق بين أصل قبول خبر الواحد الثقة وبين إذا تفرد تفردا فيه إشكال، كأن يتفرد راو لا يتفرد مثله عن مثل هذه الشيخ بمثل هذه الرواية. لاحظ الآن القرائن، الراوي والمروي عنه والمروي نفسه، الحديث حديث عظيم مهم جدا تحتاج إليه جميع الأمة، هل معقول أن ينفرد به صدوق ثم هذا الصدوق ينفرد عن هذا الشيخ الشهير الذي له تلاميذ، عشرات التلاميذ يحفظون حديثه حديث الفتح، لماذا ينفرد به هذا الصدوق الذي ليس من بلده؟ وليس كل هذه شبهات تدل ويعني تقوي الظن بأن هذا الصدوق اشتبه عليه هذا الإسناد بإسناد غيره أو هذا الحديث بحديث غيره. واضح؟ ففرق بين أصل قبول خبر الثقة الواحد هذا من لا ينكره إلا مبتدع، وبين التوقف في بعض الانفرادات المعينة. وإلا قول مسلم للزهري 90 حرفا لم يروه غيره، نعم هذا صحيح، ومن مثل الزهري في حفظه وفي إتقانه وفي سعة روايته وكذا، هذا لا إشكال فيه. لكن لما يأتي مثلا واحد راوي صدوق شامي ينفرد عن الزهري بحديث عظيم تحتاج إليه الأمة كلها، لا، هنا نتوقف ونتأنى. ومسلم نفسه ذكر في الحاشية في مقدمة كتابه ما يشير إلى هذا، راجعوا لما في تعريف الحديث المنكر قال: ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم على قول النافي. نعم، فقول بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه، قلنا والصواب ولو نفى. كان مفروض نمشي يعني أكثر من هذا، لكن هذه المسألة طويلة فنقف هنا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.